أيضا كذلك من مباحثات الآية في قول الله وبشر المخبتين، هذه البشارة فيها أمران. الأمر الأول محذوف الذي يبشر به، يعني ما قال الله وبشر المخبتين بالجنة وبشر المخبتين بالرضا وبشر المخبتين بالثواب، وحذف المعمول يفيد العموم، يعني بشرهم يا محمد بكل خير، بشرهم بالفلاح من كل جهة، وبشرهم بالظفر بمطلوبهم من كل جهة، وبشرهم برضا الله، وبشرهم بجنته وثوابه. والأمر الثاني في كلمة وبشر، استنبط ابن القيم رحمه الله أن الإخبات هو من أوائل منازل الدين، يعني حينما يكون الإنسان معرضا عن الله ثم بعد ذلك بدأ تاب وأناب إلى الله واتجه لله، يقول ابن القيم يأتيه هنا الإخبات في أوائل المنازل. ولعله يستدل ابن القيم رحمه الله بكلمة وبشر، لأن البشارة بشيء يأتي، البشارة ليست بشيء حاضر، وإنما يبشره بشيء سيأتي. فكأن المخبت لما أخبت نقول له أبشر، فإنك لما أخبت أنت سائر، ستأتيك البشارات في الطريق، سيزداد قلبك هداية وإيمانا وعلما وهدى. فما دمت أخذت الإخبات وسرت به وصار حالة لك، فإن البشارات ستأتيك. ويضاف على كلام ابن القيم رحمه الله أن الإخبات هو من أوائل المنازل، لكنه مع ذلك يزداد مع الأيام. وهذا يجيب على سؤال ما سر ارتباط العلم بالإخبات في قول الله وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. تخصيص العلم مع الإخبات أو اقتران العلم بالإخبات دليل عن الإخبات يزيد. كلما ازداد الإنسان علما بالله وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق، ولاحظ كيف أهل العلم سماهم أوتوا العلم، يعني أعطوا العلم، معناها أن الإخبات مستمر معهم وليس فقط في أوائل المنازل بل إنه يستمر أيضا. وهذا نستفيد منه فائدة عملية سلوكية، أنه كلما ازددنا علما بالله وعلما بالوحي، لأنه قال وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق، يعني كلما ازددت علما بالقرآن وأنه حق وأنه نور وأنه هداية، ما الذي يحدث؟ تخبت في قلبك، يخبت قلبك. وهذا يبين لنا سبب الإخبات هو العلم بالله، العلم بالله. وكذلك أيضا من مباحث هذه الآية، ماذا يحدث يا إخوة حينما يخبت القلب؟ إن الذين آمنوا واستقر الإيمان في قلوبهم ثم أطاعت الجوارح وعملوا الصالحات ثم وأخبتوا إلى ربهم بعد ذلك أولئك أصحاب الجنة. فما الذي يحدث عند المخبت وما الذي يحدث إذا أخبت القلب؟ ابن القيم يقرر في مدارج السالكين أن هناك عدة أشياء تحدث إذا القلب أخبت. أول ما يحدث عند الإنسان حينما يخبت قلبه وينخفض وينخضع لله، حينما يتوجه إلى الله، حينما يعزم على التوبة والسير ويبدأ بالسير ويبدأ بالتوبة ويبدأ بالأعمال الصالحة ويمارس الأعمال الصالحة، فإنه مع الأيام يحدث له عدة أشياء. أول ما يحدث له يقول ابن القيم زوال الترددات، يعني كان عنده تردد، كان عنده تذبذب، كان عنده اضطراب، كان عنده شيء من الوساوس، بدأت تذهب هذه الوساوس وتزول. لماذا؟ لأنه خبت. ما الذي يحدث الوساوس والترددات؟ هي الاستكبار الموجود في القلب، العلو الموجود في القلب، الاضطراب الموجود في القلب. فإذا أخبت وذهبت وانخفض هذا القلب، ذهبت مع ذهاب تلك العلو والاستكبار، ذهب معه الوساوس والترددات. ولهذا أصبح الإنسان الآن ما كان في فترة يتردد، يصلي أو لا، يفعل أو لا، يتصدق أو لا، يبكر للصلاة أو لا، يقرأ ورده أو لا، يغض بصره أو لا، أصبح الآن لا، ما يتردد، كان عنده شيء من الوساوس، قد تكون حتى على تدينه وعلى، ذهبت هذه الوساوس. فهذا أول ما يحصل للمخبت. إذا استمر بإخباته وطاعته تحدث له شيء آخر، وهو تقل غفلته. ولأجل ذلك جاء حرف إلى الذي يدل على المسير إلى الله، فإنه إذا أخبت بدأت الغفلة تقل. قديما كانت الغفلة مسيطرة عليه، قد يرى شيء يذكره بالله فلا يتذكر، قد يسمع شيء يذكره بالله فلا يتعظ، قد يرى الأشياء من حوله، قد تصله المواعظ إلى ذاته إلى أذنه ومع ذلك لا يتعظ. الآن لا، بدأت الغفلة تقل، وبدأ قلبه حي، وبدأ يؤثر فيه حديث وآية وموعظة وذكرى، وبدأ يؤثر فيه حتى مظاهر الكون التي كان قديما لم ينتبه لها، الآن بدأت تذكر. الغيم يذكره بالله، السحاب المسخر بين السماء، الحشرة تذكره بالله، والكبير والصغير والشجر، بدأ كل شيء يربطه بسنن الله. فهذا مرحلة ثانية. إذن الأولى زالت عندها الترددات والوساوس، انتقل بعد ذلك إلى أنها قلت غفلته، انتقل إلى المرحلة الثالثة إذا استمر في إخباته أنه بدأ يغلب هو شهوته. قديما كانت الشهوة تسيطر عليه، شهوة نظر، شهوة فعل، شهوة ترك، شهوة شهرة، شهوة مدح، شهوة أي شهوة، شهوة مال، شهوة منصب، وكانت تتصرف فيه وتسيره وتتحكم به. بعدما استمر في إخباته لا، تغيرت، بدأ هو يغلب هذه الشهوة ويجعلها تحت إرادته التي تتجه لله. وهذا كله يعطينا قوة في هذه المنزلة، منزلة الإخبات، وأن الإنسان عليه أن يزداد إخباتا وخضوعا وانخفاضا. والعبودية يا إخوة تقوم على ماذا؟ العبودية تقوم على الخضوع، قلب خاضع، فهو خاضع حتى في مشيه، مستشعر لفقره، مستشعر لعظمة الله، مستشعر لذلته هو ولعزة الله، مستشعر أن الله مدبر لأمره ومدبر لهذا الكون، مستشعر أنه ليس بيده شيء وليس عنده شيء، ويتبرأ من حوله ومن قوته، ويكل الأمر كله إلى الله. ولهذا يزداد المخبت، يزداد مع الأيام طمأنينة، الاضطراب يذهب عن القلب. والله أعلم.